محل الفقه عنه ومحل الوعي لكلامه. قال تعالى: وتعيها أذن واعية. قال أهل التفسير: أي قلوب واعية. فما الأذن إلا مدخل للقلب، وما القلب إلا محل الوعي. فليست الأذن في ذاتها هي الواعية، وإنما الواعي هو القلب الذي يمحص ما يسمع الإنسان ويفقه ويعيه، فينتفع بخيره ويدفع شره. ولذا قال علي بن أبي طالب لكميل بن زياد: يا كميل، احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. فخير القلوب هي التي تعي عن الله كلامه، وتعي عن الله مقصده ومراده. أما القلب الذي لا يعقل عن الله كلامه فلم يؤدي مهامه. القلب الذي لا يستأنس بالله ولا يطمئن بذكر الله فقد مهامه. فقلب إنسان مجبول على هذا. ولهذا لم يجعل الله تعالى لأحد من الخلق على قلبه سبيل. من منا يملك قلبه؟ من منا له سلطان على قلبه؟ إن انبسط هل نقبض أو نملك لانبساطه تغييرا؟ وإن ضاق أو انقبض هل نملك لضيقه أو انقاضه تفريجا؟ فمن يملك القلوب؟ ولذا نص على ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقال في حديثه: قلوب العباد بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف شاء. فمن يملك القلب؟ من يقلبه؟ أإله مع الله. ولذا قال تعالى بنص صريح في القرآن: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بل تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان أعرف الناس بالله وأكثرهم طاعة لله يخشى على نفسه أن يقلب قلبه على غير ما يحب ربه، لأنه لا يملك من قلبه شيء، بل المالك لكل شيء فيه هو الله. بل حتى لا أقول فيما يتعلق بالمعاملة بيننا وبين الله، حتى بيننا وبين العباد قد نحب إنسانا ليس بموطن المحبة، وقد نبغض إنسانا هو أهل للمحبة. ولذا لما قسم النبي بين نسائه في المبيت والنفقة قلبه كان لعائشة أميد، فلجأ إلى الله يستغفر: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي في السكنة والنفقة، في المبيت والنفقة، ولا أستطيع أن أعدل فيما لا أملك وأنت تملك. أمر الميل القلبي أمر لا نملكه، لا نملكه، ولا يملك أحد منا من قلبه شيء، فكيف يملك أحدنا من قلوب العباد شيء؟ إذا لا يملك القلوب إلا مقلبها، إلا خالقها. فهل تطمئن أو تستريح أو تستقيم بغير أوامره وذكره؟ هذا محال، هذا محال. ولذا نص القرآن الكريم على هذا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل التفسير أي لما يحيي قلوبكم، فليست الاستجابة لله والرسول بحياة الأبدان، وإن كانت الحياة الحقيقية للأبدان ليست إلا بالاستجابة لله والرسول، فما شقيت الأبدان إلا ببعدها عن منهج الله ومنهجه. لا نظن أن الباب ليس في الدين، بل حياة الأبدان بالقرآن والسنة. فحفظ حقوق الأبدان، حفظ دم الإنسان، حفظ ماله، حفظ عرضه، حفظ دينه، حفظ عقله، لن يتحقق له إلا بدين الله وشرعه، إلا بدين الله وشرعه. فكيف بما يتعلق بالقلوب؟ لعل البعض يتساءل، يعني شايف النظرات كده مستغربة هذا المعنى. أضرب مثال بواحد من هذه الحقوق بالآراء. أي نظام على الأرض الآن يحفظ لك عرضك؟ والعذاب في العرض عذاب بدني. أي نظام على الأرض الآن يحفظ لك عرضك؟ النظام الغربي أم الشرقي أم العلماني؟ في بلاد الشرق طاحوا الأعراض، زنا جماعي يتناء فيما بينهم. في بلاد الغرب حدث ولا حرج، فوضعوا نظما وقوانين تحرم على الرجل أن يملك من عرض بناته وهم ألصق الناس به شيئا. إن حاضت المرأة القانون يجرم من يجبرها على كتم شهوتها أو حفظ فرجها، يجرمه. لو أن أب منع ابنته من الزنا واشتكت حكم الأب وسجن وعزي، كيف تمنعها من حريتها؟ ابنتي ألصق الناس به، ناهيك عن صيانة والعياذ بالله فساد الأعراض، فلا ترى إلا سفودا كسفود الكلاب في الطرقات. في الطرقات هل يجرؤ واحد أن ينهى عن هذا؟ ده لو نظر بعينه فقام الزاني فاشتكاه لحكم الناظر، أنت أرقته نفسيا وحجبت عنه أن يؤدي ويقضي وطره براحته النفسية. ما شاء الله، بالقانون والنظام والنظام. فهل هذه قوانين تصون الأعراض؟ أروني أي قانون على الأرض يحفظ للمسلم أرض. لا يوجد قانون واحد، لا يوجد قانون واحد. ناهيكم عن القوانين التي قلنا حتى في العقوبات عندهم، يعني القانون الفرنسي الذي يطبق الآن في كثير من بلدان المسلمة المتمسلمة، المادة 93 مكرر تنص على الآن: لو دخل رجل بيته فوجد رجلا يزني بامرأته فقام الزاني فقتل الزوج، حكم الزاني زاني وقاتل. هل يحاكم على جريمة الزنا؟ لا، يحكم على القتل بس. إن ثبتت الأدلة قال القانون، فإن قام الزاني فقتل الزوج مات الحق في رفع دعوى الزنا بموت الزوج، لأن صاحب الحق في رفع الدعوى مين؟ الزوج. مات الزوج يبقى مات الحق بموته. يبقى ده قانون يعطي الحق أم يميت الحق؟ ماتت الحقوق. هذا ما يطبق في بلادهم، وللأسف الشديد جلب على كثير من بلدان المسلمين. نص القانون معناها ايه؟ تزني مش عايز تعاقب على الزنا، اقتل الزوجة قبل ان يتهمك حتى تميت الحق في رفع الدعوة. يبقى بيغروه بالقتل فوق الزنا ام لا؟ اما ايه؟ وبالقانون؟ فهل هناك قانون واحد على الارض يحفظ للانسان عرضه؟ أروني قانون واحد، أروني قانون واحد. إذن لابد أن نعي مادة الإنسان لا يحميها إلا قانون رب الإنسان. أما القلوب فحدث ولا حرج، فليس لقوانين الأرض أصلا عليها سبيل. وليس لنظم الأرض أصلا فيها باع إلا عتوا وظلما كما فعل فرعون حين آمن السحرة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم فظلما وعدوانا، يود ألا يعتقد أحد غير ما يعتقد إلا بعد استئذان، يستأذن في أن قلبه يميل إلى الله ويعتقد به بوجوده. آمنتم له قبل أن آذن لكم، جرير كيف يتغير قلبه؟ قد يكون ألصق الناس بك وأظهر الناس لمحبتك أبعد الناس قلبا عنك، فماذا تملك أنت من قلبي؟ ماذا أنت من قلبي؟ إذا نعي، فكيف تتدخل فيما لا سبيل لك عليه؟ لا يملك القلوب إلا مقلبها، فكيف تطمئن بغير ذكره؟ وكيف تسير بغير منهجه؟ هذا محال محال، أمر مفروغ منه. ولذا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي يحيي الله به قلوبكم، لأن استحالة تجد حياة للقلوب في غير منهج الله. لكنه قال لما يحييكم عامة حتى يندرج تحتها حياة القلوب وحياة الأبدان. قد يكون للإنسان دور في إحياء شيء من الأبدان، لكن لا دور له في القلوب. فحياة الأبدان الحقة وحياة القلوب بلا نزاع موكولة لرب العالمين. ولذا قال بعدها معقبا واعلموا، نعلم ايه؟ قال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، قلبك بين جنباته، وملأه الله غيظه. هل تملك للغيظ اذهابه؟ رجل اخلص منه، ان ملأ الله قلبك هما او غما هل تقوى على تفريج همك او غمك؟ ولك مريض نفسية ادوله منوم وينام ويقوم من النوم، الله لسه مهموم، طب ادوله منوم ينام ويقوم، ادوله منوم، طب خلوه نام بقية عمره لغاية ما يموت، هل هذه حياة؟ كيف الخلاص؟ ولذا قال تعالى بنص صريح واضح، من كان يظن أي يعتقد أن لن ينصره الله، أي بتفريج كربه وإذهاب همه وتحقيق ما أراد له ربه، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، تجربة عملية بس، يجيب حبل وعلقه في سقف بيتي، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، يضرب دماغه في أي جدار يعجبه، هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ لو طلع السماء ونزل الأرض، ها؟ هل يقوى على أن يذهب عن قلبه غيظة؟ أو يفرج عن كربه همة؟ أو يصرف عنه غمة؟ أي شيء نملكه؟ فلا بد أن نعلم هذه القاعدة العامة، لا حياة للقلب إلا بذكر الله، ولا مهمة للقلب إلا ذكر الله، أن تعيش مع الله. فإن استقامت بذكره خضعت لذكر الله الجوارح، انتهت القضية. فالقلب سيد الجوارح والملك الموجه لها، وما الجوارح إلا له جنود. فإن استقام استقامت، وإن أظلم وفسد فسدت، لا شك في ذلك. حتى الأعمال المادية الملموسة لا تستقيم فيها الجوارح إلا باستقامة القلوب. كلنا ندرس الإيه؟ هل دراسة العلم لمن سلم قلبه كدارس علم فاسد القلب؟ كلاهما يحصل على الشهادة، وده ياخد بكالوريوس وده ياخد بكالوريوس، وده ياخد دكتوراه وده ياخد دكتوراه، ها؟ فهل هتساوي دكتوراه مع فاسد القلب؟ حفظ المادة وعنده مقدرة على جمعها وفرشها في الامتحان فإن خرج نسيها، هل يستوي علمه مع علم من ابتغى بعلمه وجه الله العمر كله فلا تغيب عن أول عمره ولا آخر عمره معلومة جمعها؟ هل من تعلم العلم ليعمل به خوفا من الآخرة كمن تعلم العلم ليعلو به على العباد؟ هل من تعلم العلم لينجو يوم الدين كمن تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء؟ كلاهما تعلم العلم لكن إنسان سلم قلبه والآخر فسد قلبه، هل يستويان مثلا؟ كلاهما يكسب، هذا يعمل وذاك يعمل، أيهما أتقن لعمله؟ من سلم لله قلبه فراقب الله في دقيق عمله وجليله ودقيق كسبه وجليله، أم من عمل يرجو الكسب وحده لا هم له غير كسبه؟ هل يستوي؟ هل يستوي عطاء هذا وعطاء هذا في العمل؟ هل يستوي انفاق هذا وانفاق هذا للمال؟ محال يستويان مثلا. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ محال أن يستوي من سلم قلبه في أعماله مع من فسد قلبه، مع من فسد قلبه. ها؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان غنيا، كم في الأمة اليوم من غني؟ أي غني من أغنيائنا يستوي مع أبي بكر، مع عبد الرحمن بن عوف، مع عثمان بن عفان؟ هات واحد يدنو منه بلاش يساوي. هل يستوي فقراؤنا اليوم مع فقراء الصحابة؟ ما واحد كأبي ذر لا يملك قوته، مع أبو هريرة الذي يتلوى في المسجد من شدة الجوع حتى يظن الناس أنه مجنون؟ ما هذا فقير وذا فقير، ها؟ وهذا غني وذاك غني، لكن شتان بين قلب هذا وقلب ذاك. وكما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغري قلبه ولسانه. هو ده المقياس، الإنسان بقلبه ولسانه. من سلم قلبه كان حاله يساوي حال قلبه، ومن فسد قلبه فحاله لا يرقى عن حاله، عن حال قلبه. هل يستويان مثلا؟ بل قد يكون أغنياؤنا اليوم أشد غنى آلاف المرات من عثمان بن عفان. موجود عندنا مليارديرات ولا لا؟ أين ثروة عثمان من ثروته؟ وقد يكون فقير الصحابة أشد فقرا من فقرائنا، فأين شديد الفقر فيهم من قليل الفقر عندنا؟ هل يستويان مثلا؟ الفرق ايه؟ ما البيئة هي البيئة، والمستوى الاجتماعي هو المستوى الاجتماعي. ها؟ شهادة؟ احنا حصلنا على شهادات هم لم يحصل عليها، عندنا ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس ولصنص ودبلوم، ما شاء الله حدث ولا حرج، شهادات قد كده. في واحد فيهم واخد شهادة؟ الصحابة ما أخذوا من شهاداتنا واحدة. سبب تفضيلهم ايه؟ الشهادة عندنا ما عندهمش، الغنى عندنا وليس عندهم، الفقر ما كان عندهم أسوأ مما عندنا. ما السبب؟ أن المنهج عندهم وليس عندنا، القرآن عندنا وعندهم، السنة عندنا وعندهم، بل بالعكس قد يصلهم هم مجموعة قليلة من الأحاديث ونحن جمعت لنا الأحاديث، أليس كذلك؟ عايز البخاري موجود، مسلم موجود، النسائي موجود، أبو داود موجود، الترمذي موجود، مسند الإمام أحمد موجود، الأحاديث كلها مجموعة ومفصلة ومبينة وصحيحها من سقيمها وشروح وللشروح شروح، كل ده موجود ولا لا؟ هل وجدوا هم هذا؟ فما بالنا لا نساوي شيئا أمامهم؟ الفرق إيه؟ القلوب، هي دي الفارق. قلوب أدت لله مهامه وقلوب لم تعرف ربه، ده الفارق الوحيد، ودل عليه معول الحساب يوم القيامة. درجات العباد في الجنان بحال القلوب، بل تفاوت العباد في دركات النار في العمل أو في الفساد، فكلما زاد فساد القلب كلما كان نزول العبد في دركات جهنم، وكلما زاد صلاح القلب كلما كان ارتفاع العبد ورقيه في درجات الجنان. الحساب كله دائر على القلوب. ولذا قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، قال بعمل عندنا أعمال، بشهادة عندنا شهادات، شكله حاله ما شاء وهيئته ومكانته ومهنته وجمال خلقته وجمال ثيابه، لكن أين قلبه؟ أين قلبه؟ ما فيش. ما ضاع الدين في الأمة إلا من يوم أن ترك الناس القلوب وإصلاحها والحرص على سلامتها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا واحدا لله خاشعا. أصدق، يعني قد ينشغل القلب عن الله اليوم كله، لكن وقت الصلاة ده وقت مفترض فيه أنه ينشغل بمين؟ فإذا جاءت القلوب بين يدي الله عمياء عن الله فأي شيء لها باقي؟ ولذلك أعطى هذه الإشارة لتعلم الأمة أن أول علم ينزع من الأمة أنفع علم للأمة علم القلوب، والذي سمي عند الخلف بعلم الأخلاق، مداواة القلوب من دائها من الكبر والحسد والغل والحقد، وهذا مضاع الأمة. الصراعات الدائرة ما سببها؟ سلامة القلوب. لو سلمت القلوب ما معنى ده عمال يقاتل على الكرسي ده يقاتل على العرش؟ ها العرش والكرسي اما ليه؟ كل الحروب دارت اما على الاموال واما على الجاه واما على السلطان، اليس هذا واقعنا؟ النزاعات الدائرة على المكانات على الهيئات على المظاهر على المناظر، نسأل الله العافية. من سلمت قلوبهم دوي هذا الرجل في قمة الزهو وفي قمة المكانة ويسلمها لأخيه وورد القلب. خالد بن الوليد يقود جيش المسلمين في فتح دمشق، ويوم نصره تصله رسالة من عمر بعزم واحد يعجل خالد يعزل. عمر أمير للمؤمنين وأرعى لأحوال الرعية، وحبه لخالد لا يحمله على أن يعمى أو يغض طرفه عن آفة قامت في الأمة. خالد كان قائد من قادة، بل قد يكون منهم من هو أشد من خالد، لكن الناس من كثرة ما سمعوا عن خالد كل من يدخل في الإسلام يأبى القتال إلا تحت راية خالد. الغنائم فيها كثيرة، الانتصارات جاي مستديمة، عملية خلاص يوجهون لسد الثغور الأخرى رافضين عايزين خالد. طب هي دمئة جبهة مفتوحة في وقت واحد، خالد يسد جبهة ونضيع بقية الجبهات، ضاعت الأمة وضاعت جبهة خالد. إن خلى ظهره فهل يقاوم خالد وحده؟ نظرة عمر ساقبة، فرأى افتتان الناس بخالد فقال لا، لابد من عزل خالد. فأرسل رسالة لمن؟ لأحد الجنود مع خالد، هو أبو عبيدة بن الجراح. تخيل أمين الأمة وصحبته قبل خالد، قبل خالد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، ويرضى لنفسه أن يكون جنديا تحت لواء خالد. تأتيه الرسالة من عمر: إذا بلغتك رسالتي فأبلغ خالد بعزله وتولى أنت قيادة الجيش. أمر قاصم أبو عبيدة، شوف الأدب العالي، لا إله إلا الله، تقول لي تنازع على سلطة. أبو عبيدة الواعي يقرأ رسالة فيبكي ويقول: والله لا أحجب عن خالد ثمرة نصره، المعركة خلاص بتشطب. فأبى أن يعلمه الرسالة حتى يتم النصر على يد خالد، فلا ينسب النصر في النهاية لأبي عبيدة والسبب فيه خالد. اللي تعالى الآن لو واحد خلاص هيحقق النصر وتجيب له قائد بداله، يا سلام، ده يبقى يوم المنى، ويطلع يقول لك أنا صاحب القرار. نعم، هو صاحب القرار في قرار جهنم إن شاء الله، نسأل الله العافية. أي قرار؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. فانظر موقف أبو عبيدة ويعطي الرسالة لخالد على استحياء، ماذا نتوقع من خالد لحظة تمام النصر؟ يعمل انقلاب على عمر؟ معاه الجيش كله والعملية سهلة، يأخذ الأمر من أبي عبيدة فيقبله. يا الله، دول كانوا إيه؟ بشر بني أدمين. أي واحد فينا يوضع في موضع خالد كيف يكون تصرفه؟ كيف يكون تصرفه؟ سلسلة مقلبة، الأمر جه يقبله وينفذه ويرضى لنفسه من قائد للجيش أن يكون جندي من جند أبو عبيدة. مش يقول له خلاص، طب مش عايز نقاط، طب أنا مش هشتغل معاه، هقدم استقالة. ده أبسط رد فعل، قدم استقالة. خالد لا، هو يجاهد لمن؟ لمن ملأ عليه قلبه، لمن أحب طاعته، حتى قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي، حبه قلبي بأحب إلي من ليلة شديدة البرد أصبح بها العدو في سرية تقاتل في سبيل الله. شوف اللي بيحركه ايه؟ حبه لربه، هو ده المحرك. سلامة قلب، خلاص انتهت القضية. جندي لله يعمل، قائد لله يعمل، لا يضيره في أي باب يعمل ما دام لله يعمل. انظر الأدب، انظر الأدب العالي الذي هانت أمامه الشعاب، وهانت أمامه كل متعلقات القلوب. أشد ما يتعلق به الإنسان إيه؟ امرأته وأولاده. في أحب الإنسان من زوجته وأولاده؟ ولكن أنا عايز أعيش لأولادي، امرأتي في الخلافة، ضحي في الدين عشان امرأته وعيالي. نسأل الله العافية. الصحابة أحب الناس إليهم، ضحوا فيه من أجل من أحبوه وتعلق به القلوب. كان من أغير الصحابة الزبير بن عوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عمته سيدة صفية رضي الله عنها وارضاها بنت عبد المطلب. كان من أغير الناس، وكانت زوجه ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا. روى البخاري في صحيحه من حديث أسماء قالت: كان للزبير بستان نخل على بعد فراسخ من المدينة، قيل 3 فراسخ وقيل 7 فراسخ، يعني حوالي 12 كيلو على الأقل. كنت أذهب إليه لأجمع النوى، نوى التمر، حتى أطحنه لأجعله غذاء لفرس الزبير الذي يقاتل عليه في سبيل الله. تخيل بنت أبو بكر تعمل هذا العمل المهان في نظر بنت أي واحد فينا الآن. احنا مسلمين، أينا يرضى لابنتي أن تعمل هذا العمل وإن كانت تحت الزبير بن العوام؟ لو جال الزبير وعارف أنها هتعمل كده يقول لك: لا زبير مين، احنا أجوزها لوحدي يريحها، في معصية الله يريحها مش مشكلة، لكن المهم ايه؟ ان البنت خلاص يبقى تعيش في دنياها، لا تهمنا الآخرة ولا تحرك لنا ساكن. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ها؟ وتقول لي: نتمنى ان تكون لنا صحبة. لو كانت لنا صحبة لتعبنا، ما تحملنا هذه الحياة، ولو يعلم الله اننا اهل للصحبة لجعلنا فيها، لكن احنا اهل لهذه البيئة التي نحياها. نسأل الله عافية، نسأل الله عافية. اللهم سلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول السيدة أسماء: عدت يوما من البستان فلقيني النبي في كوكبة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فأناخ النبي ناقته وقال: اركبي يا أسماء، وأراد أن يجرها. رسول الله، يا الله، يركب أسماء ويجر الناقة، رسول الله يجر الناقة لأسماء. فقلت: لا أفعل خوفا من غيرة الزبير يا رسول الله. أي ما اركبش الناقة خوفا من غيرة الزبير. فلما جاء الزبير من الجهاد أخبرت، قال: والله لا أنا أشد غيرة من حملك النوى عن ركوبك مع رسول الله. شوف الغيرة، انت شايفها من دي؟ أنا أشد غيرة، ووالله لولا أن رسول الله كلفني بالجهاد ما تركتك تفعلين هذا. مش يستحلي إن مرته تزرع له الزرعة وتسقيله الغيث وهو جالس يشرب شيش ينفخ فيش، يقع هذا في الريف. لا أقول هذا انفراغ، نسأل الله عافيته. والآن تبقى هي شغالة في الشغل الصبح هو جالس يرب العيال، طبطب عليه خلي شوفه ها تشتغل دادة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. انظر كيف أن الزبير يتحمل ما يقطع عليه غيرته ويملأ قلبه غيظا طاعة لله وهو صابر محتسب. شو يقول لك لا وانا هضيع مراتي عشان جهت مراتي أولى، قلب بالله تعلق انتهى الأمر بالنسبة له. فلا الزوجة عنده أحب من الله ولا الولد عنده أحب من الله. ولذلك انظر الأمر ها، لما يؤاخي النبي بين المهاجر والأنصار الرجل يعرض على الرجل زوجتيه، أخو أبو عبيدة بن عبد الرحمن بن عوف يأتي إليه ويقول هاتان زوجتاي زوجتاي، من يتصور هذا؟ يعني ممكن قال هذا مالي تعالى تشاطرني إيه أقسم معك المال بالنص ماشي، يعني قد تكون متصورة عقلا إن أقسمنا مال، لكن يجيب زوجتيه وقول له اختر من شئت من زوجتي لأطلقها لك فتتزوجها بعد انقضاء عدتها، من منا تصور هذا إن يصدر من مخلوق على وجه الأرض إلا في حالة واحدة بس، إن كانت يعني واحدة فيهم بلوى وعايز يخلص منها فيقول له تعالى اديك دي ها، يبقى أراد أن يسعده أم يبليه يخلص منها معلش تهمة ويود أن يقيها على أخي ماشي، لكن يخير أخوه بين نسائه وقد يختار أحبهما إليه وهو عن تمام الرضا، ده أمر يفوق خيال الإنسان. لكنها القلوب إذا سلمت، القلوب إذا سلمت كان هذا عطاؤها، عطاء لا حدود له، عطاء يفوق تصورات البشر. عبد الرحمن اللي سلم قلبه يقول لك فرصة، أنا جاي مفلس لا مال لي ولا دار، جاءتني دار وزوجة ومال، يا سلام هذا من رزق الله، الحمد لله ما شاء الله، خلاص يا عمي يعني خلاص أنا أكرمك أخذ اللي أنت مش عايزه. هل يصدر هذا من عبد الرحمن؟ قال أسأل الله تعالى أن يبارك لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق، ورب الأبد موجود. فدله على السوق فذهب وصال وجال، اشترى بضاعة بالأجل وباعها واشترى وباع واشترى وباع، وعاد آخر نهاره بفتح الله عليه وتيسير الله له ها، ودخل على النبي مزعفرا ثوبه وضع فيه زعفران، فلما رأاه النبي قال ما هذا ابن عوف؟ قال تزوجت يا رسول الله، لحقت في يوم، في يوم 24 ساعة ها طلع بعروس ها في يوم ها 24 ساعة، مش 24 سنة ولسه مش لاقي عروسة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ليتها وقفت عند 24 ده وصلت 40 دلوقتي ها وعدت، نسأل الله عفو. في 24 ساعة قال فماذا مهرتها؟ رسول بيسأله انت اتجوزت بلاش ماذا مهرتها؟ قال رسول الله امتن الله علي فمهرتها بمثقال من ذهب، كسب ثمن المهر والشبكة اخبرك معاه ونفقة السكنة وزيادة معاه كمان. قال النبي أولم ولو بشاء، لما معك ربنا فتح عليك اعمل وليمة كمان لإخوانك وفرح وتكلف الفرح يا عم مكسب يوم، لكن رب العباد بارك فيه مكسب يوم بعروسة، مكسب كان عندنا احنا يطلع بعروسة ها، ومكسب كام يوفر الزفة، ومكسب كام يوفر زي الفرح ها. شوف الفارق الشاسع بين من سلمت قلوبهم فأخلصوا لله دينهم وبين من فسدت قلوبهم. هل حياتنا بالنسبة لحياتهم تعد حياة؟ لا ماديا ولا قلبيا. إنها الحياة، لابد أن نعلمها، فلا حياة للقلب إلا بذكر الله. ولذا لما سلمت قلوبهم واستقامت لله هان عليهم كل أمر. عمر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله، أحبك أكثر من كل شيء إلا نفسي. نفسي لسه، يقول له: لست الآن يا عمر، لسه قلبك ما سليمش، لست الآن يا عمر، مش أنت المؤمن سليم القلب. فبعدها دخل عليه وقال: يا رسول الله، الآن أحبك أكثر من كل شيء حتى نفسي. قال: الآن يا عمر، بس دلوقتي بقيت مؤمن سليم القلب، الآن يا عمر. فهل سلمت لله قلوبنا حتى نقول الآن يا عمر، ولا لسه نفوسنا ما زالت متعلقة بآفات جمة وبلايا ضخمة، متعلقة بالمال ومتعلقة بالدنيا وبالأولاد وبالفلوس وبالوظيفة وبالمكانة وبالكرسي وبحديث الناس وبالفقر وبالرياء وبالكبر وبالغرور؟ ملايين الآفات تملأ قلوبنا، تملأ قلوبنا، ونحن ما زلنا في غفلة. فمتى نفيق ونعلم أن حياة القلب لا تستقيم إلا بذكر الله، بذكره، بمنهجه، بطاعته، بالسمع له، باتباع أوامره، بالحرص على مرضاته، بإخلاص العمل له، بتوكيل الأمر له، بنسبة الأمر له، فالأمر كله بيديه، ونحن منه وإليه، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فأي شيء لنا مع من له كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فمتى تحيا القلوب مع بارئها؟ متى تحيا؟ ولذلك كانت القلوب لا تغفل عن ذكر الله لحظة، خلاص انتهت القضية. أمه ذكر الله كأحسن ما يكون ذكر، ليله نهاره، ليله ذكر، نهاره ذكر، نومه ذكر، قيامه ذكر، جماعه ذكر، لقاؤه مع الإخوان ذكر. لا تراه إلا لله ذاكر، تذكرك بالله رؤية، جرد أن تراه تذكر الله. أنت إن رأيته فكيف بحالك؟ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خير صديق يرزق بالعبد من تذكرك بالله رؤيته ويزيد في إيمانك منطقه، إن تكلم تجد إيمانك يزداد، ويقربك من الآخرة عمله، أي تصرف منه تذكر الآخرة، تزداد قرب من الآخرة. ومن إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك. ولا ينشغل إلا بالله، شغله الشاغل، شغله الشاغل. فهل هذا حال قلوبنا الآن؟ فكيف لا تملأ القلوب ذنوب وقد انشغلت عن علام الغيوب؟ ولذا قال سلف: القلب كالرحم، إن لم تملأه حبا، إن لم تملأها حبا ملأها الشيطان ترابا. وقيل: كالإناء، إن لم تملأه عسلا نافعا ملأه الهواء عليك غبارا. مش كده ولا إيه؟ القلب كذلك، إن لم تملأه ذكرا لله ملأه الشيطان ذكرا للمعاصي، حتى تأتي بين يدي الله في أصدق وقت لذكر الله، لحظة الخشوع في الصلاة، وتجد الشيطان يملأ عليك قلبك هموما وأحزانا، واقف بين يدي الله وكل هموم الدنيا في صدر، عمال يحسب الله الفلوس راحت فين، ده ما عدش اللي في جيبه، واقف بين يدي الله ولازم يصبر، لازم يسرح شعره ويلعب في لحيته، ما هذا؟ تفعل ده. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة، وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدته. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فلو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه، بل أن القلب السليم إن استقام لله بذكره حتى لو اعتراه الضعف ساعة أو لحظة لا يمكث فيه أبدا، سرعان ما يعود للحق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن حدة، ما خلى المؤمن عن المشاعر، إن للمؤمن حدة قد يغضب، ولكن حدة المؤمن إذا غضب عاد، إن وقع منه غضب سرعان ما يرجع إلى الحق، سرعان ما يعود إليه، حتى لو ضعف في لحظة سرعان ما يعود الحق. في غزوة تبوك أحد الصحابة يقال له أبو خيثمة تخلف عن الغزو، فوجد زوجتيه في خيمتين، كل منهما قد طيبت الخيمة ورشت أرضها وتزينت له ودعته لنفسها. مجرد أن نظر لهذا النعيم بعينه لحظة قال: أأنعم بين زوجتي ورسول الله في حر الجهاد وحده؟ والله لا أمس إحداكما حتى ألحق برسول الله. النبي أثناء السير أناخ الرحال مع أصحابه فرأى غبارا من بعيد، قال: كن أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة. ده أصابته لحظة ضعف. في نفس الغزوة كان أبو ذر الغفاري يركب ناقة فمرضت منه في الطريق، فتأخر عن القوم يداوي ناقته فنفق مات، وعليها حملها الأكل والشرب والسلاح، وكان للمدينة أقرب منه لتبوك، والمسافة دي كان 700 كيلو. من يتصور هذا؟ بكل المقاييس لو أي مخلوق منا ما كان يعمل إيه؟ يرجع المدينة. أبو ذر مش يلحق بالجيش، لا، حمل حمل بعيره، اشتغل هو جمل وسار حتى يلحق بالقوم. وكان النبي قد أناخ الرحال، فلما رأى غبارا من بعيد قال: كن أبا ذر، فكان أبا ذر. الصحابة أشهدوا، شوف قوة الإيمان وسلامة القلب. الأمر الذي في ظاهره محال عليه يهود 700 كيلو، متوقع أن ممكن ما لحقش بالجيش ويسافر المسافة دي وحده، وقد يقتل في الطريق، وقد يؤخذ ما معه، وقطاع الطريق كانوا مشهورين في زمان. كل هذا لا يحرك له ساكن، لأن قلبه بالله معلق، قلب لله ذاكر. هل يخشى غيره؟ هل يعتقد أنه سيصيبه غير تقدير الله له؟ فلما الخور؟ ولما الضعف؟ ولما البعد عن الطاعة؟ ولما استثقال العبادة؟ كل هذا هو خلاص، انتهت القضية بالنسبة له، انتهت القضية بالنسبة له. فكم منا يقوم بدور أبي ذر؟ ويجي واحد يتمطع يقول لك: هم رجال ونحن رجال. نعم هم رجال ونحن لم ندرك حتى منهم العيال ولا الأطفال، أطفالهم سلمت قلوبهم، كانت طفل أمة، الطفل بأمة. لما يقف عبد الله بن الزبير وهو طفل لم يجاوز الخامسة من عمره، فيمر عليه الأمير المؤمنين عمر فيجر الصبيان، وقف الزبير عبد الله قال: عمر لما لم تلحق بأصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين، اللي عارفه يعني مش جاهل بأن هذا عمر، عارف أن هذا عمر، ها؟ قال: يا أمير المؤمنين، ليست الطريق ضيقة فأوسع لك. الأدب يقتضي لو الطريق ضيق أوسع لك. شوف الأدب والثبات وسلامة القلب. ولست بمذنب فأخاف منه. من اللي يجري لما يشوف الشرطة؟ اللي غلطها، لكن ما دام على الحق خير ليه؟ ولست بمذنب فأخاف منه. ها؟ تعال الآن يمر موكب، بس كم واحد يقف؟ كل يجري. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. من منا يقوى أن يثبت قلبه على الحق في كل موقف؟ إنهم أناس كما وصفهم ربي فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، عاهدوا الله على دوام ذكره ما فتروا وما ضعفوا، ما غابوا عن ذكر الله لحظة. ولذلك يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، مش مسهم الشيطان، لا، الشيطان لا يقرب منه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا يقرب منهم، لأنه يعلم أنهم يهاب، كما يهابه المذنبون من البشر، الشيطان أشد هيبة من الصالح، من سليم القلب. انظر الأدب. لكن إذا مسه طائف من الشيطان من بعيد، لفت من بعيد، تذكر، تذكر من؟ تذكر ربه، تذكر شرعه، تذكر دينه، تذكروا، فإذا هم مبصرون. فإخواني، لنعلم الأمر يقينا أن القلوب لا تسلم بشيء ولا مهمة لها أعظم من ذكر الله تعالى، فلنلزم القلوب أداء مهامها حتى تستقيم لنا الدنيا وتنصلح أحوالنا في الآخرة. هذا هو الطريق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يسلم قلبي وقلوبكم. اللهم إن حالنا لا يخفى عليك، وإن ذنوبنا قد سترت بين يديك. اللهم لا منجى لنا ولا ملجأ منك إلا إليك. ذنوبنا على قلوبنا رانت ونفوسنا إلى المعاصي مالت، وأنت لك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، تملك القلوب ولا نملكها. اللهم إنا برئنا إليك من كل حول لنا وقوة، اللهم إنا لجأنا إلى حولك وقوتك. اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. توفنا ربنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وسلم قلوبنا حتى نلقاك يوم الدين. اللهم لا تحشرنا مع أصحاب القلوب القاسية، اصرف عنا القساوة، اصرف عن قلوبنا القساوة، اصرف عن قلوبنا القساوة. ربي إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، ربي لا تتركنا لغيرك، ربي لا تكلنا لغيرك طرفة أي عين أو أقل من ذلك، فأنت أرحم بنا منا، أنت أرحم بنا منا، أنت العفو الكريم تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، عاملنا بإحسانك فالفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ارحمنا فوق الأرض بالعود لدينك، وارحمنا تحت الأرض بإنارة قبورنا، وارحمنا يوم العرض بصرف العذاب عنا. اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. اللهم لا تحجبنا في الدنيا عن قرآنك ولا تحجب عنا قرآنك. اللهم لا تحجبنا في الآخرة من النظر لوجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وإن شاء الله موعدنا السبت القادم. وبالنسبة للجمعة أنا ستكون في بورسعيد، والسبت القادم إن كان في العمر بقية وقدر الله للقاء سنحدد موعدها ومحلها. والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.